السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وسلط على الخلق شهوة اضطرهم بها إلى الحراثة جبرا واستبقا بها نسلهم اقتهارا وقسرا وحث على النكاح استحبابا وأمرا فإن النكاح معين على الدين ومهين للشياطين وحصن دون عدو لا يحصين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل في محكم التنزيل: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله القائل فيما صح عنه: الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. والقائل فيما صح عنه: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الأحبة الأكارم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا في هذه اللقاءات المتوالية المتتالية مع دورة وئام، وقد وصلنا بفضل الله عز وجل إلى الكتاب الأخير من المرحلة الأولى من الدورة، ألا وهو كتاب ودق الباب. تكلمنا في المقدمة عن أهمية التأهيل للزواج وعن أهمية الاختيار الصحيح، فقلنا بأن الإنسان إذا اختار زوجة صالحة تقية عفيفة دينة متوافقة معها في الصفات وفي العادات وفي التقاليد سعد بحياته. وأما إذا اختار زوجة بلا مقومات لإقامة هذا البيت فبلا شك بأن الحياة بيكون فيها نوع من الصعوبة، والكلام ده بلا شك يعني فيه نصح للزوج أو الشاب المتقدم، وله نصح وفيه نصح للفتاة ألا نتعجل في مسألة الاختيار. تعالوا النهاردة نتكلم ما معنى الاختيار، وسأذكر لك مقياسا علميا، وهذا المقياس كان من ضمن أدوات الدراسة في رسالتي للدكتوراه، وهو عبارة عن اسمه مقياس الاختيار الصحيح لشريك الحياة، عبارة عن مجموعة من العبارات، وهذه العبارات بتشتمل على مجموعة من الأبعاد زي البعد الديني والأخلاقي، زي البعد الاجتماعي، زي البعد المهاري، زي البعد النفسي. وأنا أذكر لك العبارة وجنبها ثلاث خانات: الخانة الأولى بتقول نعم، والخانة الثانية بتقول أحياناً، والخانة الثالثة بتقول لا، وأنت عليك الاختيار من هذه الخانات الثلاثة الموجودة. وساعتها في النهاية خالص بتقدر تقرر هل أنت مؤهل للاختيار الصحيح أو لست مؤهلا للاختيار الصحيح. لما نيجي نتكلم على مسألة الاختيار، اختيار الزوجة، الكلمة معناها نفسها إيه؟ إن عندك مجموعة من النساء موجودين فأنت بتنتقي تصطفي منهن واحدة، صحيح؟ وكذلك المرأة بيتقدم لها مجموعة من الخطاب فتنتقي وتصطفي واحد هيبقى زوجها في يوم من الأيام. يبقى لما نيجي نتكلم على مسألة الاختيار نقول معناه الانتقاء والاصطفاء. ومعناه يبقى في موضوعنا يعني انتقاء كل من الزوجين للآخر بناء على أسس وصفات معينة يسعى لتوفرها في شريك الحياة. انت مقبل على زواج، قبل أن تكون مقبلاً على زواج لازم تكون مؤهل للزواج، ومن ضمن التأهيل تعرف حضرتك هتختار مين وهتختار إزاي وأي الصفات اللي هتختارها وإيه أولوياتك في مسألة الاختيار. إحنا قلنا قبل ذلك بأن الصفات الأساسية إيه؟ الدين والأخلاق، والصفات التكميلية ما بعد ذلك زي مسألة الجمال والتقارب الثقافي والتقارب العمري وزي النسب وزي الغنى والكلام اللي زي ده، يعني ما بعد الدين والأخلاق. إيه اللي شغل بالك بعد الدين والأخلاق؟ كان قاعد معايا أخ من أهل الدعوة بالأمس وبقول أنا عاوز واحدة أمرايا. كلمة أمرايا دي يعني إيه؟ شيل القمر وحطها مكانه، هو ده تفكيره. واحد تاني يقول انا عاوز واحده تكون مثقفه ثقافه عاليه عشان انا مش حمل ادي دروس خصوصيه للعيال، عاوزها تبقى تذاكر للعيال في الابتدائي والاعدادي والثانوي والجامعه. هو ده دماغه. واحد تاني يقول لك انا راجل بحب الدولار، فعاوز واحده عندها طين. يعني ايه طين؟ عندها ارض زراعيه، ايوه، وعندها ورث، يعني ده حاطط ايده على جيبها من دلوقتي، عندها ورث. هو ده دماغه، قال انا عندي مال اريد ان اثمن هذا المال، فعاوز نحط احمد على ام احمد واحنا الاثنين ننمي الثوره، وفي الاخر تتكتب باسمه هو وتطلع هي من المول وبلا حمص، مش كده؟ ونرجع ندخل في متاهات. بس النساء الوقت عدد مصحصحه من يوم ما خدنا الدوره. اه والله العظيم، ده انا كنت كاتب على جروب المناقشات بقول لهم هل الدوره حققت بعض اهدافها من تغيير القناعات ومش عارف والافكار المغلوطه وكذا وكذا. انا جالي اكثر من 100 تعليق من عند النساء، انا ذهلت اه والله وانبهرت، صح يا يوسف؟ وسعدت غايه السعاده ان عد دماغهم كده. ويكفي ان واحده تقول لي انا لا اقبل بزوج غير مؤهل للزواج. قلت كده يكفي علينا الدوره بقى كده، الحمد لله. يعني اهتمام الاسبوع اللي جاي ما عدناش نيجي تاني خلاص. ليه؟ انا هو ده الهدف، ان البنت تصل لقناعه ان تقول ما ينفعش اخد واحد غير مؤهل للزواج، وده اللي انا عاوزه منك. طب حطيت نفس السؤال على جروب الشباب، جالي حوالي 10 مشاركات تقريبا، والشباب نايم وهادي على مهله خالص. وبعدين واحد يقول انا سعيد جدا برؤياك يا شيخ عبد الرحمن، وانا سعيد جدا برؤياك، بس اكتب لي اللي انا عاوزه. نحن الحب في الله ده ما هو معروف، ما فيش فيه اشكال، بس قول لي، قول لي انت ايه الموضوع، الدوره عملت معاك ايه؟ مش كده ولا ايه بتاع ايه شفت انت؟ ايوه ده اللي انا عاوزه. طيب قلنا الاختيار معناه اختيار الشاب للفتاة والفتاة للشاب على أسس وصفات تحددانها قبل الخطبة، وهي صفات أساسية كالدين والخلق، وصفات تكميلية كالفارق العمري والمستوى الثقافي والتقارب المالي والتقارب الاجتماعي وزي الذكاء، جزاك الله خير يا شيخ. ومسألة ذكاء المرأة وذكاء الرجل هذا أمر غاية في الأهمية، من أعظم الصفات. اللي ده معاك واحدة دماغها بيفكر. السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها في كتاب بدء الوحي في صحيح البخاري، لما أنزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم واتصلت الأرض بالسماء، والنبي خد الحمل الثقيل ده، لما دخل على زوجته وقاعد يدور مين يا جماعة اللي هيدعمني نفسيا، هو هي الزوجة، الزوجة الصالحة، زملوني. خلاص خلصنا بالمرحلة الأولى. المرحلة اللي بعدها لما هو بقى قام من النوم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وارتاح شويه، قامت قايله له كلا والله لا يخزيك الله ابدا، الدعم النفسي بقى، وقعدت تعدد الصفات الموجوده فيه، انك لتصل الرحم وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. هل اكتفى بذلك؟ امال عملت ايه؟ يلا نروح لورقه بن نوفل. يعني بدات تسعى معه في حل ازمته ومشكلته. انت محتاج واحده دماغها شغاله. بس شرط يكون دماغك انت ايه؟ ها؟ ولا في اجازه؟ شغاله، ايوه. مش انت عاوز واحده دماغها شغاله ومصحصحه وتفكر معاك؟ اه، انت لازم يكون دماغك شغاله. ولن ياتي ذلك الا بالقراءه، ولن ياتي ذلك الا بالسماع، ولن ياتي ذلك الا باستشاره اهل تخصص. اما انت مفكر نفسك عشان معاك فلوس او عندك مش عارف ايه ولا ايه، ان ده هيبقى من مقومات نجاحك في الحياه الاسريه، وانا بقول لك لا، المال ليس من المسببات الأساسية في نجاح الحياة الزوجية. الدليل على ذلك إن عندنا الأسر الموجودة في القرى كانوا بيبقوا 7-8 من الأولاد وعايشين في دوار ولا في بيتين قدام بعض، وكل واحد واخد حجرة هو وزوجته وعياله، وعايشين حياة السعداء. وأنا رأيت هذا بعيني وأنا صغير، وما زال في بعض الأماكن في الصعيد وبعض القرى موجود فيها الكلام اللي زي ده. عشان كده ناخد بالنا إن مسألة الاختيار أمر غاية في الأهمية. تعالى نتكلم بقى عن مقياس الاختيار الصحيح لشريك الحياة. أنا كاتب كده بقول لك الاسم، حط بقى اسمك، النوع ذكر أو أنثى، العمر، وبعد كده بقول لك أنا بخضك بقى، فبقول لك عزيز الشاب حضرتك، يعني أختي الفتاة أو بنت الفتاة، فيما يلي مجموعة من العبارات التي تعبر عن الطريقة التي يختار بها الفرد شريك حياته ومدى استيعابه وفهمه لقضية الاختيار. والمطلوب منك إن حضرتك تقرأ كل عبارة جيداً وبدقة وتتبين بدا انطباقها عليك وعلى وجهة نظرك في اختيارك لشريك حياتك، وتضع علامة صح تحت الإجابة التي تناسبك وأمام كل عبارة في خانة الإجابات الخاصة بذلك. فإذا كانت العبارة تنطبق عليك هتقول نعم، حط علامة صح، وإذا كانت تنطبق عليك في بعض الأحيان فضع علامة صح في خانة أحيانا، وإذا لم تنطبق عليك بالمرة فضع علامة صح في خانة لا. تذكر أنه لا توجد إجابة صحيحة وأخرى خاطئة لأي عبارة من هذه العبارات، ولكن عبر عن رأيك بكل حيادية. دي ميزة اللي مع الكتاب بقى. الكتاب يشتمل على أو المقياس يشتمل على مجموعة من الأبعاد: البعد الديني والأخلاقي، والبعد الاجتماعي، والبعد العاطفي والنفسي، والبعد العمري، وكذلك البعد المادي، والبعد الجمالي، والبعد الصحي، والبعد الثقافي والتعليمي، وبعد كده في الآخر بقول لك النتيجة بتعمل قياسك إيه. تعالوا نبدأ مع العبارات واحدة واحدة. لو جينا في العبارات التي تخص البعد الديني والأخلاق، البعد الديني والأخلاق يعني عبارة عن مجموعة المعلومات والمعايير والمعاني السليمة التي يتبناها الفرد في اختيار شريك الحياة وفق الجانب الديني الذي يعتقده الفرد المسلم، والتي إذا افتقدها تكون الحياة الزوجية معرضة للانهيار. أنا مثلا بقول لك أنا مش عارف ده ينفع يجي على الشاشة ولا صعب، نقرب شوية، ينفع نعمل زوم، هما يشوفوه بقى في الحلقة المسجلة. ده هي بس أوريهم الشكل كده. دي عبارة عن، لو قلنا البعد الديني والأخلاقي، عندنا هنا مجموعة من العبارات، والعبارات دي بنقول فيها نعم أو أحيانا أو لا، أنت اللي تجيب. فأنا بقول مثلا في العبارة الأولى: عندما يتم اختيار شريك الحياة وفق معايير لا تستند إلى الدين فإن الحياة الزوجية سوف تبوء بالفشل. نعم ولا أحيانا ولا لا؟ أو للعبارة ثاني، أو للعبارة ثاني: عندما يتم اختيار شريك الحياة وفق معايير لا تستند إلى الدين فإن الحياة الزوجية سوف تبوء بالفشل. نعم ولا أحيانا ولا لا؟ بس خلاص يا بكري، كده كده هبعت لك أنا المقياس وانت حطه كصور، ركبه كصور، تمام كده؟ طيب لو جينا للعبارة اللي بعدها بقول لك: برامج الإرشاد الزواجي، زي اللي احنا عاملينها الدورة دي، برامج الإرشاد الزواجي بتساعد الشباب والفتيات على أهمية تقديم الدين والخلق عند اختيار شريك الحياة. ها؟ هل كل البرامج الإرشادية بتعمل كده؟ ما أنت لو قلت نعم يبقى على طول الخط أي برامج إرشادية أو أي برنامج يخص علم النفس الأسري بيقول لنا يا جماعة قدم الدين والخلق على غيره من الصفات الأخرى. لا، مش كل البرامج، عشان كده أنت عندك نعم أحيانا لا. برامج الإرشاد الزواجي لها تأثير إيجابي في الاختيار الصحيح لشريك الحياة؟ ها؟ قولي أحيانا، لأن في برامج ما عندهاش اهتمام بمسألة الثقافة الشرعية دي نهائي. أنا قديما من 10 سنوات قالوا ده في تبع جامعة عين شمس في مركز، المركز ده بيعطي كورسات أو دورات أو دبلومات خاصة بعلم النفس الأسري. فقلت أهلا وسهلا، إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، وإنما الصبر بالتصبر، يلا فاسألوا أهل الذكر اجري. فرحت قدمت، وبعدين قعدنا في الكرسي ده أو الدورة دي لمدة 2 أسبوع. والله وبالله وتالله وأنا في بيت أنني لم أسمع قال الله قال رسول الله في يوم واحد، ما حصلش. كل الدراسة دراسة نفسية بحتة، ثم الاستدلال بأقوال مثلا شونت جونيف، الناس المشاهير المعروفين في أمريكا وغيرها من الكتاب، وغيره. حتى كان الدكتور المحاضر يجي يقول: والإنسان لما يجي يختار يختار واحدة محترمة، ايه ترانسليت انتو عربي، ايه محترمة يعني؟ ابو نضارة يعني ايه محترمة؟ لا قول لي رأيك، قول مش سامع. هو يعني انت تتصور معناها ايه؟ صاحبة خلق يعني؟ امال ايه؟ طب اكرم حاجة ايه طيب؟ طب اكرم حاجة ليك انت؟ ما ده يدخل في الاخلاق، يبقى دي صفة الخلق. فانا قلت له دكتور اللي حضرتك بتقوله ده بعد ما انتهى يعني، فقلت له يعني تأذن وهي اللحية بتشوكهم شوية، يعني بعضهم عنده نوع من الايه؟ من الخوف شوية، وهو معتقد ان هذه الجمجمة لا يوجد فيها الا متفجرات. هم دماغهم كده، هم دماغهم كده وفهمهم كده. قلت له يا دكتور تأذن لي ان انا اتكلم؟ قال لي اتفضل. قلت له انا عبد الرحمن منصور الازهري، عشان بس يطمئن اول حاجة كده. وبعدين قلت له ان اذنت المحاضرة اللي حضرتك النهاردة شرحتها تدور على اصلين، الاصل الاول الدين والاخلاق، والاصل الثاني بقيه الصفات اللي هي الصفات التكميليه. قال لي انت دارس ايه؟ قلت له انا خريج كليه اصول الدين قسم الحديث، بس قرات من كتب الاسره ادد عد تقريبا ادد عد شعر راسي كما يقال. فلم يعجبه مساله المناقشه على العام، لدرجه ان بعض الشباب واحنا نتناقش في بعض المسائل وانا اجي اتكلم يتجاهلني. فالاخوه اللي يقولوا له بعد اذنك ممكن نسمع راي عبد الرحمن. فكبرت في نفسي، قلت لبستوني في الحيط. وكنا نيجي بعد اللقاءات نقعد نتناقش ونتكلم، وقالوا طب ما ده كلام صح، طب احنا ليه ما ده بقى اللي انا كنت عاوز اوصله وصل بقى، ليه احنا ما بندرسش علم النفس من الناحيه الشرعيه ومن الناحيه النفسيه ونجمع ما بين الاثنين؟ احنا هنا بندرس ايه؟ من الناحيه الشرعيه بس؟ لا والله، الاثنين مع بعض. وكان رسالتي في الدكتوراه كده برضه، كان برنامج ارشادي اسلامي نفسي لتأهيل الشباب المقبلين قبل الزواج. عشان كده بنقول ايه؟ برامج الارشاد الزواجي لها اثر ايجابي في الاختيار الصحيح لشريك الحياه؟ نعم احيانا لا احيانا. طيب انت بقى قبل الدوره لو سالتك السؤال ده وقلت لك العباره دي، شوف انت هتقول ايه؟ اعرف الصفات الاساسيه والصفات التكميليه. ها؟ قبل الدورة كنت هتعرفها؟ لا صدقا والله. طب بعد الدورة عرفتها طيب؟ قل قل قل يا رجل، صفات الأساسية والتكميلية ما بعد ذلك؟ جزاك الله خير. طيب أرى أنه من المعايير السليمة لاختيار شريك الحياة أن يكون من بيئة صالحة. هقول لك جملة كده، قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: وتخير امرأة صالحة من بيت صالح. وتخير ايه؟ قولوا يا شباب. وتخير امرأة صالحة من بيت صالح. وصلاح البيت ده ان تكون القوامة في البيت للرجل. جالك الوسيط فقعد يتفقد في المسجد فقال مين اللي نجوزه؟ انت هتموت على الجواز، انت انا عارفك اللي ورا ابو سفيان ده. ماشي، مين اللي نجوزه؟ وانت عاوز تتجوز برضه باين عليك، وانت كمان وانت كمان، واحمد مين اللي نجوزه؟ هو الراجل ده. قال لك تعالى يا ابني انا شايف لك بيت في بنت طيبه واهلها طيبين والحاجه تمام. قلت له خلاص على بركه الله. فدخلت البيت، السلام عليكم، وتبص في المجلس لقيت الأمة قاعدة بتقول لك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، نورتنا يا ابني. قال لا، هو عم الحاج فين؟ ده بصلي العشاء وجاي، اللهم صل على النبي. أو عم الحاج فين؟ عم الحاج بيلبس العباية. طيب ماشي. فدخل عمك الحاج، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله، مرحبا يا أنكل. طبعا أول ما سمعت كلمة أنكل دي أغمى عليه، ما أنت داخل بقى دخل الله أكبر عليك، وإن شاء الله إنسان صاحب عذوبة في الألفاظ وحسن في المنطق. فأنت لما دخلت وقلت الكلمتين دول قعدت، فبدأت تفتح حوار. قال لك يا ابني أنت حضرتك ساكن فين؟ فقلت له والله أنا ساكن جنب سنترال الشرابي. فلقيت جاي لك بقى 5 6 7 8 أسئلة ورا بعض من المرأة. هو السؤال اللي أنا عاوز أسأله، السؤال اللي عاوز أسأله هو أنت رايح تتجوز مين؟ قول يا ابني. أيوة، البنت ولا أمها؟ كويس جدا. الحاجة اللي قاعدة معاك هي علاقتها إيه بيك؟ ما تقول يا شباب ولا حاجة، ولا حاجة خالص. أنت وأنت قاعد، ما أنت هتبص، والنظر ده ليس لحاجة، إنما الحاجة للبنت مش لأم البنت. فتبدأ الأم تحاصرك بالأسئلة، وظيفتك إيه؟ مرتبك كام؟ ولا ما لكش دعوة؟ ليك شقة عندك يبدو شقة تمليك ولا إيجار قديم ولا إيجار جديد؟ سيب الشباب في حاله وجوزوه على الإيجار الجديد وربنا يوسعها. صار في بعض الآباء عندها خيبة شوية. هكمل بس هنقول لما يجي موضوع القايمة هيبقى ضرب نار هنا وهنا، هنا وهنا، عشان في بعض الشباب عاوز، أنا آسف يعني، عاوز يتزوج بغنمتين يدفعهما ظهرا. هو يصلح شرعا ولا ما يصلحش؟ يصلح شرعا، بس انت رايح لواحدة عارف مستواهم، فما تيجي تعطي مهر هتعطي مهر كمثيلتها من أبناء العمومة والناس اللي هم من صلة رحم الأب، مش كده؟ ولا انت رايح عاوز تدفع مهر 20,000 جنيه وبعدين تقول لهم يا جماعة أنا هتجوزها، أنا هتجوزها يا جدع، ارجع لورا، ايه الكلام اللي بتقوله ده؟ أيوة أنا هتجوزها، أقلهن مهرا أكثرهن بركة. انت فاهم غلط الموضوع، مش زي ما انت فاهم كده، وهيجي الكلام. والآباء برضو المتعنتين في زواج البنات إن لازم طلاق بالثلاثة يتكتب قايمة، قايمة ولا نايمة؟ الشباب تعب والبنات تعبت. أقسم بالله العظيم أنا عملت مقطع هنا عن موضوع القائمة لو حد فيكم متذكر، ونشرته على الصفحة وتقريبا أنا رديت على كل التعليقات الموجودة إلا نادرا. الكلام البنات عجبها، البنات اللي معلقة عندي عجبينهم اللي أنا بقول، إن الطرح كان هادئ، فيش في تشنج على البنات، ولا إن إحنا بنصفهم بالنواشز، ولا نقول عليهم ده البنات اللي مش عارف عاملين إيه، ولا الكلام اللي بيحصل من بعض الناس ده. والأمر الآخر إن البنت تقول طب أنا أتمنى أن أنا أتزوج بلا قائمة، بعضهم كان بيقول لي كده، ولا أكلف أبي فوق الطاقة، إحنا 4 بنات وأنا مشفق على أبي هيجيب منين؟ ولكن هل معنى ذلك ان الشاب اللي جاي متقدم ده ما يدفعش مهر يناسبني؟ قلت لها لا، يدفع مهر يناسبك. لا، مش هيدفع مهر يناسبك ما يسيبك وروح لغيرك وياخد حد على قد ايه توبه. هو بقوله ايه؟ مد ايه كده؟ قول مد ايه؟ مد رجلك على قد لحافك. دي رواه مين ده؟ قول يا جيزي، ده بتاع الجيزه ده، واخد بالك؟ وده الأمر سيأتي فيه شيء من التفصيل إن شاء الله. طيب نرجع نقول إن حضرتك بقى لما دخلت البيت لقيت اللي بيتكلم مين؟ ست الكل، يعني ما بقاش لها رأي. لا يا حاجة فهميني، ليك رأي وعلى عيني وجوزك يستشيرك، بس انتوا الاتنين في حجرة النوم مع بعض قاعدين هناك متفقين، وانت لو الزوج ممكن يكون الزوج ما عندوش مهارات ان يتكلم، فما فيش مشكلة ان هي تبقى قاعدة مع زوجها وتفطمه، تقول له احفظ الآتي، هتتكلم في كذا وكذا وكذا وكذا، وكل ما يقول لك حاجة قول له حاضر يا ابني نستخير ربنا، حاضر يا ابني نستخير ربنا، حاضر يا ابني نستخير ربنا. هو كده غرق ولا حصل حاجة خالص؟ وكل الكلام اللي اتقال ما هي رامية ودانها من ورا الباب وسمع كل حاجة الحاجة. وبعد ما الشاب يمشي اقعد اتناقش بقى مع مراتك وهي تحفظك، واكتب انت في ورقة قالت الأم، الحكومة بقى اكتب بقى في ورقة كده اللي قالته كله، وبعد كده ابقى رصه له في التليفون ولا في المسجد، ولا اقول له يا ابني خد اقرا الورقة دي وروقني. المهم هتتحل الامور، ولكن يبقى المجلس الام اللي قاعدة فيه هي اللي دايرة الدنيا، والاب قاعد ده بيتدفى في العباية في وقت الشتاء، والله عيب عليك. عاوز تتكلم اتكلم انت وزوجتك، حتى عشان ما يقالش بعد كده هو انا ناسي ياما، هو يقول لمراته بقى انا ناسي ياما يوم ما تزوجنا أمك اللي كانت عاملة لي راجل في القعدة، وساعة ما تيجي تناقشه في حاجة وهو يرفض ولا أنت شكل مين؟ ولا شكل أبوكي؟ شكل أمك. عشان كده نقفل الباب من البداية. عاوز تتكلم أنت وزوجتك اتكلموا مع بعض، لأن زوجتك من الناحية الشرعية لا يحل لها الجلوس بالوضع ده، وإن النفر المحرم اللي نقعد نتكلم ونعيد ونزيد ونضحك ونهزر ونقول، والمجالس معروف اللي فيها. وطبعا لما يكون جاي حد متقدم لزواج البنت فالأم عاوزة تظهر بمظهر الشياكة واللباقة والكلام، وفي كلام خايب كده بتقوله النساء إن المرأة ممكن تقول إيه، خلي بالك يا ابني أنا بنتي تقدم لها الشيخ والداعية والعالم والواعظ والإمام والدكتور والقاضي والمستشار والمحامي والمحاسب وإحنا موافقناش. هي كده عاوزة تعمل إيه؟ تعزز ابنتها. بس الشاب ما بيفهمهاش كده، صح؟ يفهمها إزاي طيب؟ إن هي لو كانت الدنيا تمام كان حد من دول خطبها وانتهينا واتجوزنا وخلاص. عشان كده بنقول المجالس دي يجلس فيها الرجال. ثم ان غالب النساء بتحكم العاطفة ولا العقل؟ بتغلبها غلبة العاطفة. ممكن يجي الشاب مثلا يقول يا أمي يا خالتي يا عمتي إن شاء الله تعالى بإذن الله أنا ربنا كافيني ماديا، هجهز بيتي الزوجية على قدر استطاعتي وسأبذل لابنتك مهرا مناسبا، سأبذل لابنتك مهرا مناسبا. يبقى المناسب ده مش يرتضي نرتضي يعني ولا ايه؟ فتقول له احنا ما عندناش الكلام ده. قال لا، بنت خالتها فين وبنت عمتها فين وازاي هي مش زيهم؟ يا حاجة ما انت مش واخدة بالك ان مسألة القائمة فيها مشاكل كتير وفيها ظلم بين للزوج، لان دي قضية جنائية هنقف قدام محكمة الجنايات. وانا لسه اخي بعت لي من يومين بيقول لي يا شيخ عبد الرحمن انا سمعت لك المقطع بتاع القائمه، قال لي اقسم بالله العظيم ثلاثا انا هربان من حكم سنتين سجن بسبب القايمه والى الان ما اتطلقناش. واحد بعد الدرس اللي فات اللي قلت فيه الكلمتين دول جه قال لي طب انا اعمل ايه وانا متجوز بقالي 7 سنين وعندي عيال، اسرق القايمه من ورا مراتي؟ والله العظيم بقول لك كده، اسرق القايمه من ورا مراتي؟ قلت له ماليش دعوه، لو هتاخد القايمه من ورا مراتك ادينا مقابلها فلوس، مش ده حقها؟ وخلاص يبقى خلصنا وخلاص. ارى انه من المعايير السليمه لاختيار شريك الحياه ان يكون من بيئه صالحه. صح؟ وتخير امراه صالحه ايه؟ من بيت صالح. ضعف التزام الفرد بالدين يفقده القدرة على الاختيار الصحيح لشريك الحياة. ما يكون إيمانه ضعيف ودينيا ما عندوش أي ثقافة، لما يجي يتقدم هو مش عارف يتكلم في إيه من الناحية الشرعية ولا الناحية العقدية ولا الإيمانية، فتلتقى عتاية. فالبنت بس قالت له بسم الله، قال لها والصلاة والسلام على رسول الله، الحمد لله يا أما، البيت زي الفل. يا ابني يا حبيبي ده في أسئلة كتير، أجلنا في حاجة اسمها الأسئلة التي تطرح بين الخطب والمخطوبة أكثر من 100 سؤال عشان تبقى أنت قاعد فايق وتعرف أنت بتتكلم في إيه وتفهم عقلية البنت وعقلية أهلها، وكذلك البنت الكريمة تعرف عقلية الزوج وعقلية أهله وتتعامل مع مين. عدم الاهتمام بصفة الخلق في شريك الحياة لها مساوئ على التواصل بينهما. يعني مثلا البنت مخطوبة فالأب بيسأل بنته ولا بنتي خطيبي بيكلمك؟ تقول له واحنا قلنا الموضوع ده لا يجوز إلا بضوابط ذكرناها سابقا، أن يكون في وجود ولي وأن يكون الكلام مسموعا وأن يكون الكلام لضرورة. أما الهيصة اللي عاوز يعملها الشباب من أجل أن يحب وأن يحب، يا حمادة الكلام ده مش الوقت، شوية يا حمادة شوية، الله يهديك يا حمادة عشان تسعد وتفرح وتبقى حياتك حلوه. المهم الاب سال بنته قال لها حماده عامل ايه؟ قالت له الله اكبر عليه ده مالي وهدوم ما شاء الله، انت لسه خاطب جديد انت وحماك قاعد هناك انا شايفه مركز ماسك العصايه. وبعدين فالاب مطمئن، يا بنتي عمل معاكي كيف يتحاور معك؟ يعني بيديلك فرصه للحوار تقول له الحمد لله احنا بنكمل 3 دقايق وبعدين فجاه دب يقفل السكه في وشي. اللهم صل على النبي، نحط علامة تحذيرية وعلامة استفهام كبيرة. خلي بالك يا يوسف ده ما عندوش طول نفس للنقاش، وممكن عاوز يلغي شخصيتها ويقعد هو مكانها، فهي تفكر برأسه وترى بعينه وقد يكون ليس أهلا لذلك. والأمر اللي بعد كده لو ده متكرر يبقى ده إنسان متصل بصفة الغضب وسرعة اتخاذ القرارات، واللي بيتخذ القرارات سريعة بيخسر كتير جدا جدا جدا عشان بيبقى شخصية متهورة في القرارات. وده كدراسة نفسية للشخصيات دي، وانا عملت فصل كامل في كتاب همسات في مهارات التواصل بتكلم فيه عن تحليل الشخصيات، زي الشخصية السيكوباتية، الشخصية النرجسية، الشخصية المعجبة بذاتها، الشخصية الاعتمادية اللي بيسموها الشخصية ابن أمه ابن ماما. ما احنا اولاد مين؟ ما احنا اولاد ماما. بس في حاجة اسمها شخصية ابن أمه، يعني مين اللي بيفكر له؟ هو لاغي خالص، وماما حتى رايح الجامعة ماما بتوصله للجامعة، ماما بتختار له كل حاجة، يعني حتى من باب المشهورة لا مفيش، إنما هو لاغي الجمجم والحاجة هي ولا صرف يا ماما، صرف يا ماما ازاي يعني؟ فين رجولتك وفين قوامتك وفين فهمك وفين دماغك؟ همسات في مهارات التواصل. فكنا بنقول إن عدم الاهتمام بصفة الخلق في شريك الحياة لها مساوئ على التواصل بينهما، ده طبيعي جدا. هو ما احنا قلنا صفة الخلق دي أساسية ولا تكميلية؟ أساسية. ما عندوش أخلاق وبتعامل ممكن يشتم، هو لسه خاطب. وأقسم بالله أنا شفت بعض الشباب ماشي مع بنت في الشارع وأنا ما كنت أعتقد أنها مخطوبة، فلما بشوحوا البعض قام ماسك دماغها وضربوا في كبوت العربية، قمت راكن العربية ونازل. فبتكلم معاه لقيت البنت بتقول لي ده خطيبي. ها؟ لا ده هي منكرة للي عمله، مش بتدافع، هي بتعرفني يعني مش أخويا، فبتقول لي ده خطيبي. تصور بقى لو روحت البيت وكان بينهم علاقة حب بقالهم 5-6 سنوات، هتمسح اللي عملته ولا مش هتمسحه؟ هتمسحه بدعوى الحب، بحبه يا بابا. يا بنت ده مش نافع، ده سيء الخلق، ده إنسان فظ غليظ، ده مش هيدلك أي حرية في الاختيار ولا تشاركوا بعض في قرارات ولا الكلام. الاختيار السليم لشريك الحياة يقوم على تقديم الدين والخلق على باقي السمات. إيه؟ طيب المعايير ذات الأولوية عند اختيار شريك الحياة هي الدين والخلق. إيه يا شباب؟ أرى أن من أسباب الطلاق هو اختيار شريك حياة غير صالح. ها؟ صحيح؟ متأكد؟ يا حمادة يا بابا ما تيجي تختار اختار بنت صالحة من بيت صالح تتسم من صفة الخلق. فالمهم يا عبد الرحمن الله يهديك انت ومحمود عمر، قولوا آمين، لا تقولوا آمين. فالمهم هو خدها من بيت أبيها والطرحة بتاعتها كشف صدرها من هنا ومطلع خصلتين من هنا وعامله شعرها يميش من هنا ولبس بنطلون ضيق من هنا وكعب من هنا، وبعدين راق له دينها ولا جمالها؟ جمالها. قال واو، ايه يا ولا، هي ماشي. ثم قال بإذن ربنا عز وجل أنا همشيها على الصراط المستقيم، 5 فرائض، قيام الليل، صلاة الضحى، صلاة التسبيح، صلاة أي صلاة، وبإذن ربنا 5 أجزاء قرآن في اليوم، وهتلبس النقاب بعد الجواز، ومش عارف هتعمل إيه، زي الفل. أنت متأكد يا ابني من الكلام ده؟ طب إحنا مش ممكن نقول إن ممكن تبهت عليك، تبهت عليك، فتعمل دوجلاس، وبعدين تبدأ تضرب شعرك زيها يميش، والحياة تتغير؟ لا ده مش في باله بقى. لا يا حبيبي، لو انت حبيتها حب من اعماق قلبك قد تتاثر بصفاتها، بالذات لو هي بتعرف في الانوثه كويس، هتخليك تقعد شهر ما تطلعش من البيت. يا حماده روح شغلك، يقول لهم لا انا واخد اجازه. يا حماده روح شغلك، يا بتاع قطع السيارات انت، يقول لا انا واخد اجازه. يا عم الله يرضى عليك، طب ماشي خلاص، وبعد كده راح شغل عشان ياكل ويشرب، جايين يخرجوا مع بعض. فالتقيته ايه رايك؟ الله الله اكبر، اللبس ده في البيت تحفه. تقول له نعم، ده اللبس ده مكلفني 3000 جنيه شوز والتيير او اسمه ايه فستان. انت ما اتجوزتش؟ يا رب يجوزك انت ومحمود عمر ونخلص منك. وبعدين بيطلعوا منين دول؟ طيب عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وبعدين ازيك يا عبد الملك؟ زي الصح، الله يكرمك. والله العظيم يا بكر لو قطعتها لم اجل جوازك سنه بس كده. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شاهد فتقول لك الطقم ده انا جايباه ب 3000 جنيه. ما تقعد يا دي انت وهو، انتوا حبايبي. ازيك عبد الملك؟ فالشاهد فيقول تقول له الطقم ده انا جايباه ب 3000 جنيه، يعني ايه البسه في البيت؟ لا لا، الطقم بين علي ضيق عليكي وجسمك، انت ربربت شويه بعد الجواز وكرشك ظهر، فلازم تلبسي كورسيه من تحت عشان يشد بطنك، وما ينفعش اللبس ده. وحتى طبعا شيء من الميك اب الخفيف. بقى لو هي بتحب كده تقوم لابسه لانسز مثلا، وانت تلاقي الدنيا خربت. طيب هو طالع مشوار وبينه وبين المشوار نص ساعه وعنده موعد، مين اللي هيغلب التاني؟ قولوا مين اللي هيغلب التاني؟ غالبا تقول له طب خلاص بلاش ننكد النهارده، ولما تيجي نتناقش نتناقش مره اتنين تلاته اربعه خمسه. اخر حاجه تقول له ايه؟ انت واخدني من بيت بابا كده وعارف ان انا كده. طب يرجع للولي يقول له يا ابني بنتنا مالها؟ يقول له عم الحاج اللبس ده لا يرضي الله. يقول له لا اله الا الله، يعني ماشيه في الشارع بمفتوح؟ يقول له لا. طب ماشيه من غير طرحه؟ يقول له لا. امال ايه يا ابني؟ لابسه لبس ضيق يا عم الحاج. يا عم الحاج ضربه شعرها يمشي والرجاله بتبصوا عليها وانا بغار على نسائي يا عم الحاج. يا عم الحاج ما ينفعش. فتيجي الام توصله بقى وترفع الحاجب الايسر الولد، فتعمل له كده عشان الام هي كده. الام كده هتشوف بنتها غلطانه ولا معاها. يبقى انت من الاول تعمل ايه يا حماده؟ تختار بنت صالحه من بيئه صالحه. فانا بقول هنا في العباره ارى ان من اسباب الطلاق هو اختيار شريك حياه غير صالح. اخر عباره في البعد الدين والأخلاق. الصفات الأخرى لشريك الحياة يجب مراعاتها عند الاختيار بعد الدين والخلق. ها صحيح؟ طيب إيه اللي شغلك بعد الدين والأخلاق؟ مين الأمر ده؟ أبو الحاج حبيبي الغالي، والله أنت بتنورنا في مجلسنا، والله الله يسعدك دعواتك. إيه اللي شغلك بعد الدين والأخلاق؟ مش انت اخترت؟ اما جات اخترت قلت ان عندك انت، اسم حضرتك ايه؟ ها؟ مروان. فمروان اختار خلاص، هو خطب بفضل الله، عنده الدين والاخلاق صفات اساسيه. ايه اللي شغل بالك بعد الدين والخلق؟ واحد يقول لي الجمال، صح؟ وواحد يقول لي تكون ساكنه في مدينه المستقبل عند عبد الرحمن اللي جاي متاخر ده، ايوه. واحد تاني يقول لي الناحيه الماليه. واحد تالت رابع يقول لي النسب الشريف. واحد خامس يقول لي تكون موظفه ومعاها فلوس عشان احنا الاثنين نساعد بعض. يا فضيحتك يا فضيحتك وخيبتك، انت جايب واحده تشاركك القوامه؟ طيب ماشي. فكل واحد له دماغ. ايه اللي كان شغلك يا مروان بعد الدين والاخلاق؟ ها محمود، انت محمود يا محمود، ايه اللي شغلك بعد الدين والخلق من صفات الجمال؟ المال، معاها فلوس يا ابوها، معاهم دولار، او النسب الشريف، او يقينا انت عارف. طيب مين فيكم خاطب من الشباب؟ رباه يا الله، لا حول ولا قوه الا بالله، يا رب يبارك في والله العظيم، والله نفسي في ليله واحده. اي والله اسال الله ان يسعدكم بطاعته، وأن يمد في أعمارنا على طاعته، وأن يعين على تأهيل الشباب والفتيات للزواج، وأن يكرمكم جميعا بزوجات صالحات تقيات ثريات غنيات جميلات أمرات. وأن يرزق أخواتنا وبناتنا بأزواج صالحين طيبين، وأن يرزق كان إخواننا البنات في كليات الدراسات الإسلامية في جامع كفر الشيخ في الأزهر، بعتلي دعوة لحضور الحفل التخرج بتاعهم في الأزهر، فذكرت كلمة كده عنهم، فأرسلوا رسالة لأمي هاجر يعاتبوني أنني لم أدعو لهن بالزوج الصالح. فالله مزق أخواتنا في كل محافظة كفر الشيخ بالأزواج الصالحين، ما تقولوا آمين. الدينين الأثرياء الأغنياء الأتقياء الحلوين الأمارات، كفاية كده. طيب تعالوا بقى للبعد الاجتماعي. احنا أول حاجة اتكلمنا عن البعد الايه؟ الديني والأخلاق. تعالى بقى للبعد الاجتماعي، ويعرف بأنه قدرة الفرد على استخدام مهارات التواصل مع الشريك، كذلك المهارات الاجتماعية التي ينبغي تحقيقها في عملية الاختيار وأساليب التعامل والتفاعل بين أسر الشريكين، وطرق مساعدة كل من الشريكين للآخر في الامتنان لأهله، وآليات تحديد دور الأهل في الخلافات الزوجية. ببساطة، وحضرتك رايح تتجوز، تزوجت؟ متزوج؟ طيب أنا أسألك سؤال من خبراتك، بقالك كم سنة متزوج؟ 6 سنوات، تبارك الله. الزوجة الأولى، ما تقول أنت مخضوط كده ليه؟ عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله، وأنا زيك والله العظيم من الموحدين، أنا راجل مسكين وغلبان. طيب عشان يوسف ابني قاعد وراك، فيعني ممكن نقلب على الوش الثاني تبقى مشكلة كبيرة. لما اسم حضرتك إيه؟ أخونا أحمد. لما تزوجت يا أحمد، هل اختيارك لزوجتك ولا أنت اخترت زوجتك مع أهلها؟ زوجتك الواحدة لك علاقة مع أهلها الآن ولا مفيش علاقات؟ الآن مفيش علاقات؟ في، لا أنا بقول الآن وأنت متزوج، يعني بتروح لهم في الأعياد، تتكلموا في التليفونات، بيعزموك على الغداء محشي وبط وحاجات حلوة، قول أي قول أي وخلاص، بس يلا ماشي ماشي يا أحمد ماشي. طيب الله يسترك ويرضى عليك. إذا أخي أحمد، علاقته في الزواج من ناحية الاجتماعية مش علاقتي بزوجتي، أنا علاقتي بزوجتي وعلاقتي بحماية وعلاقتي بحماتي وعلاقتي بأخوال ولادي وعلاقتي بخالتهم، وكذلك هي الحال لما أتزوج أنا وهي، هي لها علاقة بأخوات البنات ولها علاقة بإخوات أعمام الأولاد في حدود طبعا الشرع كما هو معلوم، ولها علاقة بأمي وأبي، مش صحيح ولا إيه؟ ويدخل في ذلك العمات والأعمام والأخوال والخالات. فأنت لما بتيجي تختار عندك حاجة اسمها البعد الاجتماعي. البعد الاجتماعي ده شوية عبارات لازم تاخد بالك منه. من هذه العبارات أنا بقول إتقان مهارات التواصل بين الشريكين له دور فعال في احتواء كل منهما للآخر. ها؟ صحيح؟ طب حد يضرب لي مثال كده؟ يقرب لي المسافات عشان أحس بس أنتوا فاهمين ولا بتريحوني نعم وخلاص؟ ما اسمك؟ عبد الله. اللهم بارك في عبد الله، بتقول له امين، واهله للزواج وزوجه ب4 نسوة يطلعوا عينيه، ما تقولوا حاجه، بلاش تقولوا امين، يسعده بطاعته. اخي عبد الله قال ان في من مهارات التواصل الانصات والاصغاء، هضيف لها حته، والشعور بمشاعر الطرف الاخر، ده بيكون سبب رئيس في احتواء كل منهما للآخر. الزوجة غبانة وقاعدة تقول كلام مؤذي، الرجالة على أنواع، واحد بيلعب كيك بوكس نزل لها طقم سنانها، طب كويس جدا، وبعدين بعد طقم السنان خلاص أنا واحد صح، والتاني اهدي يا حبيبة قلب الله يرضى عنك، احنا خايفين على أعصابك، ولا أعصابي ماشي، وقعد تبرطم وتتكلم، وواحد تاني قال لها قولي لي مشكلتك فين، فبدأ ينصت ويصغي ويشعر بمشاعرها، لما تيجي تعيط وتعمل كده هو يعمل كده، يعيط زيها، أيوة ممكن يصوت ما فيش مشكلة، ابتسمت يبتسم وشه يبقى يملأ بالبشر والفرح والسرور، حزنت يبقى حزين، طب ضحكت يضحك زيها، صح كده؟ طب تعالى بقى، هي بتضحك وانت بتقول لها ايه البياخه اللي انت بتقوليها دي؟ انت كده مع مشاعرها ولا ضد مشاعرها؟ هتدي لك بالبنيه تطلعك من الشباك، ولها الحق في ذلك ولا لا؟ انت خايف طبعا عشان كده بتقول اه، ماشي انت حر، ماليش دعوه بيك. طيب يبقى انا بقول هنا اتقان مهارات التواصل بين الشريكين له لها دور فعال في احتواء كل منهما للاخر. اه، تدخل الاهل في كل امور الشريكين يؤدي الى مشاكل بينهما. ها، في بنات متعلقه بامهاتها تعلق مرضي. تعلق ايه؟ مرضي. يعني خطيبها قال لها ازيك يا، فتقول لامها صدق يا ماما انا بتكلم معاه قال لي ازيك يا. يا لا بجد فعلا يعني؟ ايوه يا ماما ده وانا بتكلم معاه مش عارف عمل، يا ماما ده ناوي يعمل، يا ماما ده احنا هناكل، يا ماما ده احنا هنشرب، يا ماما ده احنا هنلبس ونشتري ونروح. ايه يا ماما، انت انفصلتي عن امك، بقيتي في حياه مستقله، في حاجه اسمها حفظ الاسرار، وانت لازم تفهمي يا جميله يا بنتنا طيبه، تفهمي طبع زوجك، عشان ممكن تيجي من ورا الزوج اولا يتفق معاها يا بنتي انا ما بحبش اسراري تخرج بره البيت، مش كل حاجه اعملها انت تحكيها، لان ده ممكن يوقف المراكب السايره، والعين حق والحسد حق، وانا مش هقول عند اهلي، فانت ما تقوليش حاجه واكتمي ما بيني وبينك من الاسرار. اتفقنا؟ تقول له يمين بالله اتفقنا، وهي كاذبه، وكل يوم تكلم امها، كل يوم تكلم امها، فجاه كده قدرا هي في الحمام، فبيفتح جالها رساله، بيفتح رسائل الواتس ده امها، بيبص في الرسائل اللهم صل على النبي، ده وصفة لأمها لون الشراب الجديد اللي جابه، جاب من ورا بقى وقعد ياخد سكرين سكرين سكرين ويحول فين؟ عنده على الواتس على الواتس على الواتس على الواتس. هل سيثق بيها؟ ففي بنات متعلقة بآلات تعلق مرضي، كذلك بعض الشباب لو راح جاب كلسون قطنيل بيعرف ماما، راحوا أكلوا في مطعم يعرف ماما، راحوا الصيدلية يعرف ماما، راحوا في أي زيارة يعرف ماما، وماما ما تعرفش حاجة عن أصحابه دول، ولا محمد يا أم محمد الطويل ده الطويل اللي ساكن في الدور العاشر اللي في شقة 170 في عمارة 130، إيه يا ابني؟ إيه يا ابني؟ وينقل لأمه كل حاجة بصوته وصورة، حتى أخبار أهل زوجته بنقلها نفس الكلام لوالدته. يا دي المصيبة السودة، هتقضي على بيتك يا ابني؟ في تعقل، في توازن شوية، في حاجات تحكى وأشياء لا تحكى، أما كل حاجة على المشاعر بهذه الطريقة الأمر ده يؤدي إلى مفاسد عظيمة جدا. عشان كده احنا بنقول هنا إيه، تدخل الأهل في كل أمور الشريكين يؤدي إلى مشاكل بينهما. حصل في خلاف ما بين البنت وبين زوجها، فقامت واخدة بعضها وراح على بيت أبوه، سابها أسبوع واتصل بيها يلا يا ميادة نرجع، حبيبة قلبي أنت وحشتيني والدنيا كلها بتبكي عليكي وبالله عليكي نرجع، تقول له بس تعالى خدني من عند ماما، يا ستي يلا تاخدني من عند ماما، انت ماشيه زعلانه، تقول له لا كنت بفك عن نفسي، فراح قاعد يتكلم معاها شويه، حماته اخرتها لمده ساعه لما طلعت له، وبعد كده قامت حماته طالعه له قالت له خف على بنتنا شويه، فيقول لها يعني ايه يا امي انا مش فاهم حضرتك والله، تقول لا انت عارف وانا عارف، انت فاهم وانا فاهم، اللي هو ايه يا امي؟ تقول له مش عاوزين كتر كلام يا حاجه، اللي هو ايه؟ ولما يبدا يخشن في الكلام شويه تبدا هي تعلو صوتها، فتقول له هو انت ناسي ان انت عملت فيها سنه 67 ايام النكسه مرورا ب 73 و 82 و 2017 و 2024؟ فحس ان هو قاعد قدامها ايه؟ عريان. طب انا بسال الزوجه يا بنتي المواقف اللي والدتك حكيتها مش كان في موقف بينك وبين زوجك وانتوا اعتذرتوا لبعض وحصل في تطيب نوع من تطيب الخواطر والموضوع انتهى؟ اه. انت ليه بتغير الصدور من بعضها؟ ما هو أمك عشان عطفتها كأم أول ما حصل موقف جديد جابت له التاريخ السابق اللي ما يعرفش إن أمك عارفاه. هل بهذا الوضع سيثق فيها؟ طيب افترض البنت أمها بتقول لها يا بنت الخايب، تشتم جوزها بس هي مش عارفة تاخد حقها فبتجيبها بطريق غير مباشر، فبتقول لها يا بنت الخايب لازم تحكي لي زوجك بيعمل إيه معاك عشان أوجهك. وأنا بقول للبنت لو أمك افتراضا من المفسدات في الأرض أو من المخببات أو عندها غيرة أو هتعمل مقارنة بين عيشتها السودة اللي هي عايشاها بسبب إن هي دماغها كده وما بين عيشتك أنت، ما تحكيش لأمك حاجة إلا من طرف خفي، ما تفصليش في كلام معاه. ودي نصيحة غالية لبناتنا. هل معنى ذلك نعق الأمهات؟ لا، نبرهم ونحسن إليهم. سيدة أسماء قالت للنبي صلى الله عليه وسلم إن أمي أتت وهي راغبة، يعني رغبة في مالي، قال صلي أمك، كلمة واحدة صلي أمك، فالبر مطلوب. أما أسرار الزوجية وما بينك وبين وبين زوجك من خلافات أو مواقف اتحلت والأزمة انتهت، ما تحكيش لحد لأن هذا مما يغر الصدور. الهدايا والحديث الإيجابي بين الشريكين له أهمية في العلاقات الاجتماعية. أعيد الجملة ثانية، العبارة: الهدايا والحديث الإيجابي المنمق الجميل بين الشريكين الزوج والزوجة له أهمية في العلاقات الاجتماعية، يعني بين الأسرتين. إيه رأيكم؟ صحيح؟ تخيل كده لو أنت يوم العيد الصبح خدت 2 كيلو كبدة من الجاموسة بتاع الأضحية ولا البقرة، وقلت لحماتك يا أمي أنا عارف أن أنت بتحبي الكبدة البلدي وقد أتيتك بها، وخدت معك صباحا بوكي وردي ولا شوية بيتي فور ولا كحك ولا حاجة، أنا بتهيألي يبقى اليوم ده يوم عيد، وهتقول لزوجة شوف الواد الناصح مش أنت خايف طول عمرك ما بتعملش حاجة هتقلب على جوزها بسببك. فالشاهد هل ده في الحالات الاجتماعية العلاقات الاجتماعية أمر ناجح ولا غير ناجح؟ وبيقرب المسافات. رسالة كل 3-4 أيام يا أمي عاملة إيه إزاي طمنيني عليكي أخبارك إيه وخدت الدواء ولا عاملة إيه معاكي طمنيني، تسأل على حماتك كأنها أمك. وده لازم تؤسسه من بدري قوي، مش تبقى أيام الخطوبة عفريت وبعد الخطوبة قطعنا. يا واد عيب عليك، ليس هذا من الوفاء، ده مش من الوفاء. ما هو ممكن يكون صلاح بيتك حماتك، اكسب حماتك تكسب مراتك. ركز يا محمد بتاع قطع السيارات، اكسب حماتك ايه؟ قول وراي، قول اكسب حماتك تكسب. ايوه كده. عندنا من الابعاد قلنا بان البعد الاجتماعي، وقلنا بان البعد الاجتماعي يشتمل على 11 عباره. من هذا العبارات قلنا عبارة بقول فيها التقدير المتبادل بين الأسرتين من عوامل إتمام الاختيار السليم. يا شباب، التقدير المتبادل بين الأسرتين من عوامل إتمام الاختيار السليم. التقدير المتبادل يعني أنا بسأل على أهل زوجتي، هم بيسألوا علي، أنا أعودهم في حال المرض وأزورهم في حال الصحة وأعود مرضاهم، وقف معهم في المواقف، وأبارك وأهني على الثانوية العامة وعلى الجامعة وعلى حفظ الأولاد القرآن وعلى رزق حد من الأهل بالأولاد. فبلا شك بأن ده التقدير المتبادل بين الأسرتين من عوامل السعادة في الحياة الزوجية. المرونة في الرأي، المرونة في الرأي، المرونة في الرأي مع أهل الشريك من عوامل النجاح الأسري. يعني بنشور بعض في مرونة، مش متصلب الرأي ولا رأي اللي هيمشي. افترض رأيك غلط أو ليس هو الأقرب للصواب، أو رأيك مساوي رأي زوجتك، يا سيدي ماشي زوجتك المرة دي والدنيا منتهية وسهلة والأمر إن شاء الله تعالى على خير. التعرف على سمات الأب والأم، السمات يعني الصفات، التعرف على سمات الأب والأم يساعد على فهم طبيعة شريك الحياة. لما أنت تتعرف على صفات حماتك في الأصل، وانت تتعرفي على صفات حماتك في الأصل، وبعدين الأب، وبعدين الأب في عند الأسرتين، فبلا شك ده بيساعد جدا جدا ان انا اقدر افهم طبيعة البنت اللي انا هتعامل معها. امها مثلا في الغالب عصبية، غضوبة، متهورة، قراراتها سريعة، يبقى الواد يركز مع مين؟ مع مين؟ حماته. هيعرف ان البنت في الغالب بنسبة كبيرة جدا واخدة من صفات امها. واحد يقول لي لا انا اختي واخده من ابويا، انا بقول في الغالب، بنتكلم على غالب الناس، الغالب في البيوت. حتى احنا عندنا مثل مصري يقول لك يا عم مصطفى اكفي القدر على ايه؟ على فمها. ايه بقى؟ ينزل الفول منها، صح ولا تطلع البنت لامها؟ تطلع البنت لامها. هو ده الغالب كده، واخده دكتوراه، واخده ماستر، واخده اللي واخداه، بتبقى هو ده الوضع. عشان كده انا بقول لك في بعض الازواج للمواقف اللي بينه وبين حماته، قد تكون زوجته طيبة مثلا وبنت حنينة، بس لما بتغضب يتصور من اللي قدامه حماته، فيغلظ لها القول، يطلع القديم والجديد، يقول لي أول ما بتعمل كده بحس إن حماتي اللي قدامي وأنا كاره إن أنا أصلا أتعامل معاه. واضح الكلام؟ عشان كده بنقول التعرف على سمات الأم والأب يساعد على فهم طبيعة شريك الحياة. إظهار الجوانب الإيجابية لشريك الحياة أمام الأهل من عوامل التوفيق في الاختيار. بس خلي بالك، أنت لازم تدرس شخصية أمك. الله يبارك في عمرها على طاعته، قولوا آمين. أمك بتحبك جدا وبتغار عليك جدا، بالذات لو أنت وحيد مامي أو وحيد أمي، فأنت بالنسبة لها بطة بكشك ولا فرخة؟ ماشي، غلاها فرخة، ماشي فرخة بكشك، البطة غالية الوقت. فالشاهد أنت بس لسه بتقول يا أمي والله أنا زين ما اخترت، لسه أنت بتقول. بقى ركز بقى مع عمك واعمل اختبار، بنت مهذبة وأنت بتقول، بقى أمك تقول لك آه، مؤدبة حنينة يا حبيبي، هتقول لك يا حبيبي أحل نومك يا واد؟ لا يما والله العظيم، أستغفر الله العظيم، تبت إلى الله، مش هقولها تاني. يبقى أنت كده أول ما بدأت تتكلم عن بعض السمات الحسنة فيها لقيت أمك إيه؟ تغيرت، وحصل في نوع من الغيرة، أو في حاجة خيبة كده بيعملها الشباب، خيبة يعني من ضمن الخيبات. برجع من العمل الساعة 6 7 8، خد ساعتين راحة، اتعشى ولا اتغدى، شرب القهوة، مسك التليفون، يحب من 10 ل 12 بالليل، هذا الورد الأولاني، وياخد فاصل ونواصل، ويبدأ يحب تاني من الساعة 1 للساعة 3 الفجر. أم تيجي تقول له يا ابني قضينا المصلحة الفلانية، أما الفقرات عندي ربنا أعلم بيها. طيب ماشي يا ابني، نزل كيس الزبالة، يقول لها يا أم شوية بس أخلص المكالمة اللي معايا وأعملك اللي أنت عاوزاه. أمه نامت وقامت وأكلت وشربت ونامت وقامت، راحت للدكتور ورجعت، وهو مازال على التليفون. وبعدين ما يجي يتكلم بقى يقفل الأوضة عليه من جوه بالمفتاح، ويستمخ بقى، حاطط بقى المخدة وقاعد بقى يسبح بحمد الله. طب حبي يا بابا، قول يا بابا قول. مين اللي بيحوش؟ مين اللي بيحوش؟ أمه. هتطين عيشتك إن شاء الله قريبا. كان بيجيب لها كروت شحن تليفون، بدأ يستبدل المكان أمه مين؟ خطيبتي، يا خيبتك، إخواته البنات ما عادوش بيشوفوه عشان عاوز يخرج مع خطيبتي. كويس جدا. هو كده اجتماعيا ناجح ولا فاشل؟ فاشل فشل ذريع. انت خطبت ايه يعني؟ خطبت يعني وقفت الدنيا كلها عشان خاطر اميره الامراء؟ انت خطبت ومحدش خطب زيك؟ كلام مش منضبط. فانضبط من الحاله الاجتماعيه شويه، وخلي بالك من اهلك كويس جدا، ولازم تدرس شخصيه الحاجه. عارف ان الحاجه غيوره، اوعى تذكر اي سمات ولا صفات حلوه لزوجتك او لخطيبتك. خطيبتك عامله ايه؟ الحمد لله رب العالمين يا امي، دعواتك لينا خليك حريف، خلصنا وخلاص. أما بقى يا عيني هيمان وعد يتغنى بقى بالشعر طول ما هو قاعد في خطبتي، يقول ياما لما رحت عند حماتي الله أكبر أنا ما دقتش محشي في حياتي زي محشي حماتي. فأمه تعمل له إزاي؟ أيوة عم مصطفى الله يكرم، تقول له أجين عيد تاني. طب قول تاني كده. وممكن يبقى أمه عاملة له محشي وقاعد بياكل، ولا سبحان الله في فرق كبير جدا بين أكلك وأكل حماتي. حماتي لا، ده أنت داخل بدماغك يا ابني، يا ابني ده شوية الله يكرمك يسترك، أنت لسه بتقول بسم الله ما قلتش والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ده أنت ما دخلتش كيجي ولا لسه. أنا عايز أقول لك على نصيحة لله، أنت مش هتتعرف على زوجتك كمعرفة حقيقية أقل تقدير إلا بعد 5 سنوات زواج أو رب الكعبة. أنا متجوز من 20 سنة، ما تقولوا اللهم بارك، قولوا أي حاجة طيب، آمين يا عم مصطفى. وبكتشف صفات جديدة في زوجتي أو الله العظيم، وهي كذلك المواقف كاشفة، المواقف إيه؟ كاشفة. الحب والبلبطة والهصة اللي في الأول دي زي الفل. عشان كده دايما أنصح الأزواج أقول له يا حبيبي على رسلك، يا بنتي على رسلك. أبوها يقول لها الذهب بتاعك في إيدك ومطوتك في جيبك، أبوها بيوصيها الوصايا الـ10 أهو، ذهبك في إيدك. هو بعد أسبوعين قال لها، اكتشفت بقى زوجها وبعدين ما شاء الله عليه حريف بيعرف يرسم الدنيا صح، ممثل ماهر. دخل يتوب لقيته مسخسخ كده، مالك يا حمادة؟ يا حمادة مالك؟ وهنا ولا أنا هنا؟ هنا ليه؟ ولا أنا في حاجة عايز أقولها لك، بس بالله عليك تسامحيني يا سيدي. قول يا سيدي، سيبت أعصابي. لا لا لا، بس يا تفضل. 15,000 جنيه للشيخ محمود عمر، 35,000 جنيه لعبد الرحمن منصور، 47,000 جنيه لأحمد بكري، 99,000 جنيه لعمي مصطفى، دول ايه؟ يقول لها دي الديون اللي عليا، والناس دي كلها بتطالب بديونها، وانا تقريبا كلها 3 دقايق ورايح المحكمة، اعمل ايه؟ الحقيني. وبعدين بقى يقبل الايادي، ولا انا ظلمتك معايا، خلاص حقك على راسي، انا فعلا زعلان من نفسي، ويتكلم بطبقة صوت فيها نوع من الحزن، وهي عشان خايبة تعمل ايه هي بقى؟ ترقه، تقول له عليك الطلاق بالـ3 لا تاخد الاساور. يا ست اصبري، يا بوس دماغ امك، يا بنت افهمي شخصيه زوجك، يا بنت اصبري شويه. ايوه دخلنا في نصبايا يا احمد يا بكر، نصبايا، وبقول لك ترفي الاستشارات، ولما يدب الخلاف اقول له خلاص احنا في مشاكل ماليه، اقول له اقول له اكتب بها ورقا. قول لي انا هتخوني؟ اقول له لا، ده احنا ربنا امرنا بالكتابه، مش كده؟ قال ايه يا شيخ محمود؟ اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه. اكتب يا بابا اكتب، شت عليك فلوس ليها؟ والشقه دي انتوا جايبينها مع بعض مناصفه، وخدت هدومها وخدت جزمتها وخدت شنطتها وخدت ذهبها وورثها وكده، اكتب يا حبيبي. فيقول انا اي ام سوري، انا ما اقدرش اعمل كده. يبقى ده ايه؟ نصب واحتيال. ايوه سيكوباتي، الله اكبر عليك يا شيخ محمود. ابو عمر ده بيقول كلام جامد، الله يسعدك بطاعته يا رب. الشخصيه السيكوباتيه النصابه المحتاله يعني، ويدخل في ذلك الاعجاب بالذات والنفس، ان يقول ما اريكم الا ما ارى، يعني انا رايي واللي بعدي خلاص. مستعجل يا بكر انت قوي، الله يهديك. آخر عبارتين أو 3، أرى أن الشكوى من شريك حياتي لأهله نتائجها سلبية. صح؟ فعش كل حاجة تطلع برة نقعد نشتكي، موقف حصل قال لك صدقي بالله أنت دمك تقيل، الحقيني يا ماما. إيه يا بنتي؟ قال لي ده أنت دمك تقيل، اللهم صل على النبي. قال لا يا ماما، ده ادالك كتف قانوني يا ابني يا حجة يا بنتي، الحياة مواقف، ولما أقعد أنقل للأهل كل موقف بيحصل مش هنرتاح في المعيشة. وبعدين في بعض الشباب الخايب بقى، أما يحصل عنده مشكلة يجري على أهله. أنا عايز أقول لك على حاجة، أنت حصل النهاردة خلاف بينك وبين امرأتك، هوصيك بثلاث وصايا ونختم بيهم. الوصية الأولانية، اوعى ساعة المشكلة تروح لأمك. مين اللي حافظك؟ أمك. أنت أول ما دخلت السلام عليكم، فقامت عاملة لك كده أهو، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا حسرة قلب عليك يا ابني، إيه يما مالي يما؟ لا لا لا لا، أنت عندك مشكلة، أنت متغير، أنت متغير يا بكري خاسس الأيام دي، وأنت كده مش مظبوط. لا يما خلاص بقى، تقول لي أقسم بالله لا تقول لي لا بأمك ولا أعرفك، قول لي. ولا يما احنا كنا بنتخانق امبارح وقالت لي كذا وعمل لك كذا وسوينا كذا، تقول حسبي الله ونعم الوكيل فيها واهلها والقاره الافريقيه اللي هي منها، وتفضل امك تدعي. فما تقولش لامك على مشكله. او من الخيابه يقول ايه، طب خلاص سيبك من امي بقى، هروح لاختي الكبيره. راح لاخته الكبيره، خلص كلام من هنا وقال لها احلفي بالله ما تقول لهم. قالت له اقسم بالله العظيم ثلاثا، والله وبالله وتالله ما اقول لامك. اول ما قفل الباب ونزل التقى امه بترن عليه على السلم، مالك يا كبدي؟ مالك يا كبدي؟ ما ماليش يا امه، ده انا مفخد الحمد لله والدنيا زي الفل. يبقى ما تروحش المنى ما يكون في مشكله لامك. اتنين، اوعى تروح لصحبه السوء، صحبه السوء تضيعك. ايه يا ابني اللي عندك؟ يقول له انا الوليه مش عارف امشيها. يقول له انت اصلا من اول الجواز وانت طري يا بابا، يا بابا دي لازم تمشيها على الصراط المستقيم. كيف يكون؟ لزق لها كفين وادي لها واحده افر واحده ماشي. سمع كلام المجرم، طلع البيت بتلكك، فين الزفت؟ قالت له الزفت في المطبخ، روح الزفت على عينك. انا زفت على عيني، طب تعالي. اما سكها عتلها هوكي وافرين، قامت متصله باهلها، جابوا الاسعاف والمطافي والشرطه وجابوا كل الدنيا واتوبيس الهيئه والخال والعم والاخوال والاعمام، ومسكوه طحنوه وقالوا له السلام عليكم ورحمه الله. ابعد عن صحبه السوء. اوعى. الحاجه الثالثه، اما تيجي تروح وعاوز تهدئ اعصابك، افعل اللي عمله سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما دار خلاف بينه وبين فاطمة، أم واخد بعضه وجاي للمسجد، خاصة مسجد صهيب. تيجي بقى تقعد هنا بقى جنب عم مصطفى، تركن بقى ظهرك للحيطة، تسبح ربنا ألف، تكبر ألف، تصلي على سيدنا النبي ألف، تصلي ورا الشيخ محمود عمر المغرب والعشاء، تفضل تبات في المسجد لأذان الفجر مع عم محمد الشرقاوي الله يصلح حاله ويرضى عليه. المهم تطلع بره الجو ده، هتلتقى بين ذاكر وراكع وساجد ومصلي وتالي للقرآن. المهم لما يكون عندك مشكلة ما تعرفش أهلك عنها حاجة في البداية، لأن هذا ليس من البر. أنت حكيت لأمك الساعة 11 بالليل، فجأة اتصلوا بك الساعة 12 قالوا لك أمك السكر عندها بقى فوق والضغط نزل تحت ورايحين المستشفى، وإخواتك يقولوا لك الله يخرب بيتك وبيت الجوازة السوداء اللي أنت اتجوزتها وأنت اللي عملت فينا كده، يبقى أنت تعقل. وأنا بقول لك ليس هذا من البر، بل هذا من العقوق، خاصة مع كبر سن الوالدين. آخر عبارة، إقحام الأهل في المشاكل بين الشريكين له نتائج سلبية، ومنها كراهية كل من الطرفين للآخر. نستكمل إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم الحديث عن البعد العاطفي والنفسي، والحديث عن البعد العمري والبعد المادي والجمالي والبعد الصحي والبعد التثقيفي والتعليم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.